السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس السادس في شرح رسالة في شرح مذكرة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الرابع والأخير في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 600 بعد الهجرة. وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن الوضوء، تكلمنا عن شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، وبدأنا الكلام أيضا عن الصلاة، فتكلمنا عن شروطها، وتكلمنا عن شروط الصلاة فقط. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة، وننهي بذلك هذه الرسالة المختصرة المباركة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن شروط الصلاة، وذكر الشيخ رحمه الله أن شروط الصلاة 9، قال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. وهذه الشروط لا تصح الصلاة إلا بها، فمن فقد شرطا من هذه الشروط لم تصح صلاته، لا تصح الصلاة إلا باجتماع هذه الشروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث سواء الأصغر أو الأكبر، وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، وستر العورة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الحرة أو الأمة، ودخول الوقت، الوقت الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لكل صلاة، واستقبال القبلة والنية. وهذه الشروط. أما بالنسبة للأركان فقال: وأركان الصلاة 14، وأركان الصلاة 14. وهذا على مذهب الحنابلة، لأن بعض هذه الأركان مما وقع فيها الخلاف بين العلماء، لكن نحن ندرس على مذهب الحنابلة. قال: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. نقف مع هذه الأركان سريعة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الأركان هي جزء من ماهية الصلاة، أو جزء من حقيقة الصلاة، جزء من ماهية الصلاة أو جزء من حقيقة الصلاة. والركن كما قلنا لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا يسقط الركن. لذلك هذا الفرق بين الركن والواجب والشرط والمستحب، ونحن فرقنا قبل ذلك بين هذه الأشياء. قلنا أن الركن لا يسقط أصلا، سواء تركه المصلي عامدا بطلت صلاته، أو تركه ناسيا، أو تركه جاهلا، لا تصح الصلاة بدون الأركان، كما أنه لا يصح البناء بدون الأعمدة. فالأركان هي بمثابة الأعمدة التي يقوم عليها البناء، الأركان بمثابة الأعمدة التي يقوم عليها البناء. هذه الأركان لا تسقط أصلا، بخلاف الواجبات. الواجبات أقل درجة من الأركان، بمعنى أن الواجبات لا تسقط عمدا، من تركها عمدا بطلت الصلاة، لكنها تسقط سهوا وتجبر بسجود السهو. وهذا الفرق بين الواجب والركن. الركن لا يسقط، بمعنى لو نسي إنسان ركوع لابد أن يأتي بالركوع لأن الركوع ركن. من نسي قراءة الفاتحة لابد أن يأتي بها لأن قراءة الفاتحة ركن. من نسي السجود لابد أن يأتي به لأن السجود ركن، بخلاف من نسي سبحان ربي العظيم كما سيأتي معنا. سبحان ربي العظيم واجب، من نسيها لا يأتي بها، لكن يسجد لها سجود السهو جبرا لهذا النقصان. من نسي سبحان ربي الأعلى نسيان لم يتركها عمدا، لو ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة، لكن نسيها نسيانا هذا لا تبطل صلاته، لكن يجبر هذا النقص وهذا النسيان بسجود السهو. من نسي رب اغفر لي بين السجدتين، من نسي التشهد الأوسط، يعني نحن دائما ما نرى إمام يصلي بالناس فينسى التشهد الأوسط، التشهد اللي في نهاية الركعتين الأول، وينتقل من الثانية إلى الثالثة مباشرة دون التشهد الأوسط، وتصح الصلاة. كيف صحت وهو ترك واجب؟ لأن الواجب يسقط بالنسيان. وما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يسجد سجود للسهو جبرا لهذا النقصان. فهذا الفرق بين الواجب والركن، لكن الركن لابد أن يأتي به. يعني لو إنسان نسى، تذكر في الركعة الرابعة أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لابد أن يأتي بها، تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الثانية لابد أن يأتي به، نسي أنه نسي ركعة، تذكر أنه نسي ركعة كاملة لابد أن يأتي بها، لأنه ركن لا يسجد، يأتي بها ويسجد لسجود السهو. سجود السهو يكون للنسيان، والركن لابد أن يؤتى به. فهذه هنا ذكر الإمام رحمه الله على مذهب الحنابلة أن أركان الصلاة 14. فأول ما ذكر قال القيام مع القدرة، القيام مع القدرة لقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا الركن الأول. والقيام مع القدرة كما تعلمون إنما هو فرض في الفريضة، إنما هو ركن في الفريضة وليس ركن في النافلة، بمعنى أن من صلى النافلة بدون قيام صلاها جالسا حتى ولو كان قادر على القيام صحت الصلاة، حتى لو كان قادر على القيام، من صلى النافلة جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام صحت صلاته لأنها نافلة. إنما القيام هو ركن في الفريضة لا يسقط إلا لمن لا يقدر عليه، لا يسقط إلا على من لم يقدر عليه وفقط، لكن القيام مع القدرة يقصد بذلك صلاة الفريضة، لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام المقصود بها قول الله أكبر، وهي التكبيرة التي ينتقل بها المصلي أو يدخل بها المصلي إلى الصلاة، يدخل بها المصلي إلى الصلاة. ولذلك من نسي تكبيرة الإحرام لم يدخل إلى الصلاة أصلا. وسميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على المصلي ما كان يباح له خارج الصلاة، يعني كان يباح له أن يأكل، بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام يحرم عليه أن يأكل. كان يباح له الكلام، بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام يحرم عليه الكلام. كان يباح له الضحك، بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه الضحك. ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام أي أنها تحرم على المصلي ما كان يباح له خارج الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة، قال وتحريموها التكبير وتحليلها التسليم. تحريموها يعني تدخل فيها بالتكبير، وتحليلها التسليم يعني تتحلل منها وتخرج منها بالتسليم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة كما تعلمون الحمد لله رب العالمين إلى قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الركن الرابع الركوع، الركن الرابع الركوع، والركن الخامس الرفع من الركوع، الرفع من الركوع. وبعض العلماء أيضا على المذهب بيزيدون والاعتدال، يزيدون ركن الاعتدال، يقولون الركوع والرفع من الركوع والاعتدال، فيزيدون ركنا في هذه الجزئية، لكن نحن نسير مع الشيخ هنا رحمه الله. والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين لقول الله سبحانه والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه أي الاعتدال من الجلوس من السجود إلى الجلوس، الاعتدال من السجود إلى الجلوس هذا أيضا ركن. والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين الركعة الأولى أو الثانية أو أي ركعة من الركعات بيسجد فيها سجدتين، يسجد فيها سجدتان، الجلسة التي بين السجدتين هي ركن. بمعنى لو واحد سجد ولم يعتدل فيجلس وسجد السجدة الثانية لا تصح، لأنه لم يأتي بالركن الذي هو الجلسة بين السجدتين. والطمأنينة في جميع الأفعال، والطمأنينة في جميع الأركان، لابد أن يكون في طمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة تكون بمعنى السكون وبمعنى الاستقرار حتى تستطيع أن تأتي بالواجب. والذي دل على الطمأنينة حديث المسيء صلاته، الحديث مشهور عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، فلما صلى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. خلي بالكم، قال له فإنك لم تصلي، بسبب فقدانه للطمأنينة، فقدانه لهذا الركن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، كأنه لم يؤدي الصلاة أصلا. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل ذلك معه ثلاث مرات، يرجع رجل يصلي ويأتي يسلم على النبي فيقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يذهب يعيد الصلاة فيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له نفس الجملة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة في جميع الأفعال. والترتيب بين الأركان، وهذا أيضا ركن، أن تؤتى بأفعال الصلاة مرتبة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، تؤتى بأفعال، يعني من سجد قبل الركوع بطل صلاته لأنه فقد لركن الترتيب، من ركع قبل قراءة الفاتحة بطل صلاته لأنه فقد الترتيب، من جلس للتشهد قبل السجود بطلت صلاته لأنه فقد الترتيب، هذا أيضا ركن. والترتيب بين الأركان. والتشهد الأخير، والتشهد الأخير هو أيضا من الأركان، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، هذا كان يقولوه قبل فرضية التشهد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا، علمهم التشهد، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أيضا، وبعض العلماء لا يعدها ركنا، بعض العلماء لا يعدها ركنا، إنما يعدها من الواجبات، يعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. إذن قال: والترتيب، والتشهد الأخير كما ذكرنا، والجلوس للتشهد الأخير هذا أيضا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، التسليمتان عن اليمين وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو لو قال إنسان: السلام عليكم، السلام عليكم، صحت صلاته، صحت صلاته. قال: والواجبات ثمانية، وكما قلنا الواجبات هي التي تسقط لعذر، هي التي تسقط لعذر وتسقط للنسيان وتجبر بسجود السهو، وتجبر بسجود السهو، وهي أيضا من حقيقة الصلاة كالأركان تماما. الواجبات من حقيقة الصلاة كالأركان تماما، لكنها أقل فرضية من الأركان كما شرحنا لكم. قال: والواجبات ثمانية. الواجب الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، اللي بيسميها بعض العلماء تكبيرات الانتقال أو تكبيرة الانتقال. التكبيرات حينما نقول التكبيرات نقصد الله أكبر، لأن البعض بيخلط ما بين الله أكبر وما بين رفع اليدين مع الله أكبر. وركزوا في النقطة دي، في فرق بين التكبيرة. التكبيرة معناها قول الله أكبر، هذا ده شيء، ورفع اليد مع التكبيرة هذا شيء آخر. بالنسبة للتكبيرات، تكبيرة الإحرام كما ذكرنا لكنا ركن، وباقي التكبيرات تكبيرات الانتقال اللي هي لما تيجي تركعي تقولي الله أكبر، ولما تيجي تسجدي تقولي الله أكبر، ولما تقومي من السجود تقولي الله أكبر، هذه التكبيرات هي واجبة. إنما رفع اليدين من السنن، رفع اليدين من السنن، ورفع اليدين بيكون في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الهوي إلى الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع عند الاعتدال من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من الركعة الثانية بعد التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع بترفع فيها اليد مع التكبيرة: الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الهوي إلى الركوع وانت نزل من بعد قراءة الفاتحة والسورة إلى الركوع ترفع يديك مع الله أكبر، الموضع الثالث عند الاعتدال من الركوع وأنت تعتدل من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده ترفع اليدين هنا أيضا. هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع عند في الصلاة الثلاثية والرباعية عند القيام بعد التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة تقول الله أكبر وترفع اليد أيضا مع التكبيرة. ففرق بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليد، فرق بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليد. هنا يقصد يقول الواجبات جميع التكبيرات يقصد بها تكبيرات الانتقال التي هي الله أكبر بين الركن والذي يلي، بين الركن والذي يلي. وقال: غير تكبيرة الإحرام، لأنه كما ذكرنا لكنا أن تكبيرة الإحرام إنما ركن وليست واجب، أما جميع التكبيرات فهي من الواجبات. وهذا الواجب الأول. الواجب الثاني: قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع. وهذا الواجب، الواجب فيه مرة واحدة، من قالت سبحان ربي العظيم مرة واحدة قد أتت بالواجب، والزائد عن المرة السنة. يعني سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة إنما هي سنة، من أتت بها فقد أكملت صلاتها بالسنة، ومن لم تأتي بها فقد أتت بالواجب. من لم تأتي بها وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتت بالواجب. والأكمل والأولى أن يتبع الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في صلاته بالواجبات والسنن والشروط والأركان وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به. لأنه كما تعلمون أن الصلاة الإنسان ربما يدخل فيها فلا يخرج منها بأجر، وممكن الإنسان يدخل فيها فيخرج منها بأجر ناقص، ممكن إنسان يدخل فيخرج منها بأجر كامل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما له إلا ثلثها إلا ربعها إلا نصفها. فهذا بحسب الإتيان بالسنن، وبحسب الإتيان بالطمأنينة، وبحسب الإتيان بالخشوع والتدبر وحياة القلب في الصلاة، هذا الذي يعلي درجة الإنسان. فالواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وما زاد عن المرة فهو مستحب. الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وهذه تقال عند الاعتدال من الركوع إلى القيام. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ يقولها الإمام إذا كان يصلي بمأمومين، ويقولها المنفرد إذا كان يصلي وحده، واحد بيصلي وحده هيقول سمع الله لمن حمده، لكن المأموم يعني واحدة بتصلي مع الإمام فالإمام قال سمع الله لمن حمده، هي ما تقولش معها سمع الله لمن حمده، لا تقل معه سمع الله لمن حمده، إنما هي واجبة على اثنين فقط: للإمام والمنفرد. الواجب الرابع قول ربنا ولك الحمد للكل. يعني مين للكل؟ يعني للإمام والمأموم والمنفرد. فاللي بتصلي وحدها تقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم اللي ورا الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك قال للكل وهم ثلاثة اللي عندنا، يا إمام يا مأموم يا منفرد، وهذا هو الواجب الرابع. الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم، الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والواجب الرابع قول ربنا ولك الحمد للجميع، الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذه أيضا الواجب فيها مرة واحدة. الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين، وكثير من الناس، وهذا هو الراجح، بعض العلماء يعتبر رب اغفر لي من السنن، بعض العلماء يعتبروها من السنن، لكن الراجح أنها من الواجبات، وكثير من الناس بيغفل عن هذه فلا يقول بين السجدتين رب اغفر لي. بين السجدتين المقصود بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وإذا كانت الصلاة ثلاثية في الثالثة والرابعة، الجلسة التي تكون بين السجدتين كما قلنا هذه الجلسة من الأركان، رب اغفر لي هذه تقال بين السجدتين في هذه الجلسة وهي من الواجبات، تقال أيضا مرة واحدة الواجب، وأن زيد عن ذلك فهو من السنن، رب اغفر لي بين السجدتين. الواجب السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول اللي هو النصف الأول من أول التحيات لله والصلوات والطيبات حتى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب مع الجلوس، هذا التشهد مع الجلوس هما من الواجبات، هذه الواجبات الثمانية ذكرها الشيخ رحمه الله. قال أخيرا فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلى وأعلم. وانتهينا هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام حول هذه الرسالة المختصرة، رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.